يا حمام الشوق ودي لي وصل سلامي، يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. يا حمام الشوق ودي لي وصل سلامي، عليها مشتاق إليها زايد غرامي. أنا قلبي في طيبة هايم والمشاعر تعزف دايم، فكري فيها صاحي ونايم، والله طيبة أغلى هدية. يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، يا طيبة يا نسمة ندية، سلم عالروضة البهية. يا طاير ودي الوصية، سلم عالروضة البهية. يا منايا وفكري وروحي، نظرة فيكي تشفي جروحي، زورة ليكي أقصى طموحي، لما أعزم وعقد نية. يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة انت البهية، الوصية. سلم عالروضة البهية، يا طاير ودي الوصية، سلم عالروضة البهية. لما أوصل طيبة دموعي تنسى كيف تروي لي ضلوعي، أرتمي ويحلى لي خشوعي عند طه نفسي رضية. يا محلى وهنا ظلالك، يا طيبة باهي جمالك، يا محلى وهنا ظلالك، يا طيبة باهي جمالك. أهلا هلا قرب الحبيب، أهلا هلا حبيب، جانا الفرح قلبي تبسم وانشرح، قلبي تبسم وانشرح لما زورك يا